أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لبلال اصلى لها الفجر وليس هناك تعارض. فقد يكون حينما سأل السائل أو طلب الطالب من الرسول أن ينزل وتساءل صلى الله عليه وسلم من يصبنا، فبادر بلال لعلمه بالوقت ولتعوده القيام قبل الأداء. فلما التزم بذلك علمه رسول الله ماذا يفعل، اخلق لنا الفجر. ولا مانع ان يكون بلال والذي تقدم وتبرع او التزم، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اخلق اي احرز لنا الفجر. فنام وكلأ بلال ما قدر له، سواء كان وقتا طويلا او قصيرا، ثم نام. في هذه الروايه الاولى فما ايقظهم الا حر الشمس، او لم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد حتى تزعل الشمس. اذا الروايه الى اطلق لنا الفجر نمشي معها خطوه خطوه، ثم نأتي للرواية الثانية ونجد ما الفرق بين الروايتين، ولماذا أتى مالك رحمه الله للرواية الثانية مع أن الأولى ربما كانت تغني عنه. إذا لا بد من زيادة فوائد يأتي بها مالك رحمه الله. نعم. أطراح السائدة كان من آخر الليل، عرف وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي. القسم الأول من الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم علم من حاله وحال من معه أن تعب النهار وسهر الليل يضيع الصلاة، فتساءل وعمل ما في وسعهم من الاحتياط، من يوقظنا؟ من هنا نستطيع أن نقول إننا في هذه الآونة مقاربون لهذا الحديث، نسهر ويقول السهر ولا نعمل لاحتياط من يوقظ. فلن نحن بين أحد أمرين، إما أن نلغي السهر لنستيقظ للصلاة، وإما أن نأتي ببلال ولو سناه ليوقظنا للصلاة. فهذا يعين علينا الآن، والناس قد شغلوا بالسهرات او باسباب السهر في الحديث، ونعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والسهر بعده، وما اباح السهر الا في امور معينه لطلب العلم والى حد في سهر الرجل مع اهله لانه حق لهم وفي بعض الامور الضروريه، وما عدا ذلك لا ينبغي للإنسان أن يسهر كبارا عن الصبح. فإذا اضطر وسهر في طاعة في أمر مباح كسهره صلى الله عليه وسلم في جهاد وعودته من جهاد، فإذا سهر الإنسان سهرا مشروعا مباح في طلب العلم أو صلح ذات بيت أو مع أهله أو في شيء من ذلك، فعليه ان يعمل ما في وسعه من احتياط من اجل الخلق. فتعيين وجود ساعه منبهه اصبح من الضروري، وقد وجد الان من بعض الاجهزه ما يمكن ان تركبه على مسجل من اجل ان يوقظك بالوقت الذي تحدده، او تركب عليه الشريط الذي تريد. لو سجلت فيه اسمة المنادى، لو سجلت فيه اي جرس، لو سجلت فيه اذان باي شيء، والان توجد ساعات فيها اذان فيها تلاوه إذا ضبطت الوقت عليها أدى لك في الوقت الذي تريد. إذا هذه الجزئية أولا يؤخذ منها استنباطا بأن على الإنسان أن يحتاط للصلاة فلا يقصر. إن سمعت اختيارا أو اضطرارا عليه أن يحتاط ويتحفظ من أجل صلاة الصبح بأن يجعل من يرتبه لذلك. هذه الجزئية الأولى وما يؤخذ منها. الجزئية الثانية لا مبلغ ولم يستيقظ لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد. فجاء استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاذا قلنا ان الفجر اما ان يكون اسفا وتاخرا لفوات الصلاه واما ان يكون راس خوف من العدو لو كان فاجعهم لنال منهم وهذا يفجع. اما الوجه الاول فقد جاء في بعض الروايات عن بعض السلف لو ان نعم ما كان لي بهذه ولو امر نعم، يعني انه استرح بما وقع لهم من اجل انهم عرفوا الحكم فيما لو وقع بعد ذلك. وكذلك اذا كان قد حدث مثل هذا بجمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب اولى. وقد جاء في بعض الروايات ليس بالنوم تفريط ولكن النوم العادي وبعد اخذ الاحتياطات فليس منهم تقصير ولا تفريط. ثاني كلمه خلاف لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم اين مخلص وتعالى رددتم نحن اول امتنعنا من النوم وقلنا من يرشدنا للصلاه فانت قلت انا رددتكم فاين وعدكم. لما كان متبرعا لما كان ملتزما وهذا الالتزام ان بنى عليه حق وطاعه من حقهم ان يطالبوه ولا لا. اذا ان متبرع بشيء لا نقول انه محسن لا يخالف يخالف لانه التزم. ويبني على هذا الفقهاء منصه المالكيه لو جاء انسان وقال الانسان اعتق عبدك وعلي قيمته ومتبرع ولا لا؟ نعم. ما اعتق العبد. يقول لا والله انا اول مع المحسنين بن سبيل انا متبرع ولا نلزمه بذلك؟ نلزمه. لو جاء انسان وقال زوجي اتنفق من فلان وعلي الصلاه متبرع تزوجه ثم ياتي يقول لا انا اول خذ منه. هل له حق في هذا؟ نلزمه. فان الفقهاء قالوا لو ان الوالد منح الولد مال علم الحديث انت ومن صحيح ايه وللوالد ان يتملك من مال ولده ما شاء ولكن لا ان ياخذه ويعطيه للاولاد الاخرين لمصلحه نفسه هو نعم لكن ياخذ من هذا ويعطي ذا لا. فاذا أعطى ولده المال هبة الوالد له حق أن يرجع في هبته وليس له حق ليس له حق إلا الوالد لأن من حق الوالد أن يتملك من مال والده إلا في قضية ما إذا وهبه مالا وبعد أن كان فقيرا صار غنيا فخطب الولد فتزوج لكونه غنيا هل بعد ذلك أبوه ينتفع هذا المال؟ أعطى ولده سلة يسكن فيها سيارة وأعطاه 100 أو 200 500 ألف كان هذا على حسابه وعلم الناس عطاء الأب للولد وخطب بنتي وبنتك وزوجته ما شاء الله عنده سلة والناس الآن بلغوا السلة والسيارة فعنده سلة وعنده سيارة وعنده كذا ألف بعد ما تزوج الولد فرجع واخذ الفله والسياره وال100 الف وبعد الولد لا شيء. هل يحق له ذلك؟ لا لان العطاء تعلقت به حقوق الاخرين. اذا المتبرع يطار وليس كل متبرع يعفى فهنا بلاد تبرع. لما سال صلى الله عليه وسلم ومن يوقظنا بالصلاه على الان هذا تبرع ولا انت؟ تبرع لكن تعلق به حق ولا لا؟ نعم كان هذا الحق سئل أين يا بلال؟ أين الوقت؟ هذه الجزئية يترتب عليها هذا الجزء قولنا اعتذارا عما وقع. ما استطاع أن يقول ماكم عندي شيء ولا لا؟ ما قال أن ماكم عندي أنا متبرع أنا مصدر مع المسجد الجزء ليس له حق في ذلك لأنه أصبح ملتزما وملزما بما التزم به فعليه أن يقصه مصدر فاعتذر عن عدم التنفيذ عذره عن ايه؟ لا عن عدم الالتزام وايه وصحته ولكن عن عدم عن عجزه عن الفلسفه. انا معذور انا وعدتكم على ان روحي تبقى في يدي وتبقى عندي ولكن اخذ بها الذي اخذ بخلواتي انا وانتم سواء. لماذا تطالبونني ولا تطالبون انفسكم؟ سكت عنه صلى الله عليه وسلم. هل اجابه؟ هل هناك جواب ام لا؟ في جواب ولا ما؟ ما في؟ في نعم. كان ممكن ان يجاب كل من فالاسجاب يمش ينتهي. ولكن لماذا؟ هل يقول عامل عن الجواب؟ لماذا لم يجبه؟ كل مؤثر يعني تأثر بس نسرة السلام الله هذا هذا فعل هذا جاهز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجاب إلى الجواب ولكن هذه معنى عاطفية دائمة والجواب الصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سمع من بلال هذا الجواب اشتم فيه رائحة الاستناد بالقدر. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاط في القدر اذا ذكر القدر فامسكوا. فلم وان كان هناك نجاة ولكن لا لان النقاط في قضية القدر فيما حدث ومن هنا انسب صلى الله عليه وسلم عنه. عليه الصلاه والسلام. اذا ان التزم ولم يستطع ان ينفذ واعتذر وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذره في ذلك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاه. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قد الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقيموا الصلاة لذكري. ثم قال صلى الله عليه وسلم اقتادوا قال يقول قولا اقتادوا اقتادوا وحلت الواو الفا بانفتاح ما قبلها والاصل القول وان يقول البعير بالحبل في عنقه واقتادوا اي رواحلكم كما جاء في بعض الروايات اقتادوا رواحلكم او تقتادوا رواحلكم والراحله الواحد من الابل ناقة كانت أو جعلة فاقتادوا رواحلهم شيئا أي تحولوا عن هذا المكان وسيأتي تفصيل ذلك أنهم خرجوا من هذا الوادي ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة هنا فأقام الصلاة والروايات الأخرى فأذن للصلاة وفي رواية تسليم فأذن الناس للصلاة إذا فأمر بلال فأذن ثم توضأ ثم صلى ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس فهنا أمر بلالا فأقام أين الأذان لم يبدأ هنا في رواية أخرى فأذن ثم توضأ ثم امر بلال فاقام. روايه اخرى فاقام بلال اعلم الناس. وفي روايه اخرى فاذن الناس في الصلاه. اذن يؤذن ايذانا اي اعلم. وكل ما يكتب الاذن والاذان والآذن والمأذون كلها ترجع إلى حسب الأذن، لأنها ترجع إلى سماع الإذن. فالإذن هو القول الذي يلقى في الأذن، والآذن هو الذي يتكلم في الأذن، والمأذون هو الذي يتلقى في أذنه. وهذا الأذان إعلام يلقى ويتلقى في الآذان. وقدمنا سابقا في فقه اللغة أن أصل وضع المادة اللغوية للمحسوس ثم تفرع عنها الأمور المعنوية. وعلى هذا إن هذه الرواية فأقام بلا، وإن الرواية الثانية فأذن، وإن الرواية الأخرى فأذن، والرواية الرابعة فأعلم أو فأعلم الناس. وهنا مفهوم الانتقال من المكان شيئا لأي شيء، فيأتي بيانه في الرواية الأخرى بأنه صلى الله عليه وسلم ذكر العلة. قال إن في هذا الوضع شيئا. إذا اختاروا شيئا، الجمهور يقولون علة الاختيار ولم يقر في مكان لأن الوادي فيه شيطان. ومن السنة أو المتتبع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحذر من مواطن المعصية ولا يبيح الإقامة فيها، ليتلقى الإنسان وتكون من معالم التشريع الإسلامي وإبراز مواطن الخطيئة أو المعصية معلم بارزة ليتجنبها الإنسان. من ذلك مواطن الخطر، مواطن معصية وعقوبة لا يحق لإنسان أن يقيم فيها ولا أن يدخلها لتكون بعيدة مهجورة حتى نفجر الثمر فيها لا في أعياننا، كما في ثياب في الحجر لا تدخلوها، وإن دخلتموها فخير أنتم باقون، وإن لم تبقوا فتباقوا. ثياب موجود وأقصد، لماذا لا ندخلها ولا نسكنها؟ الجماد لا ذنب له، ولكن لنعلم لماذا منعنا منها؟ لأنها وضع فيها ذنب وقتل أهلها برضيئة كذا أو بعذاب كذا، لنتجنب هذا العمل. ونحن في الحج ونأتي إلى وادي المحج ونصبح فيه وهو إذن ولا بد أن نمر منه. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وفي هذا الوقت. لماذا؟ حينما نسرع نتفاهم. ليه؟ لا كما يقول العلمانيون. ما الغرض من هذا الأمر وأمر وسببه جرى من زمان؟ كما يقول القائد السائق، امرأة كانت تطلب ماء لوالدها ولا تطلب لأهلها، لماذا أجل؟ إذا لماذا بك للحق؟ لماذا أطوف بالبر؟ هنا يقول قائد هذا الوقت لماذا أجري أنا فيه؟ يقال لا، يجب أن تعلق هناك لوحة وهي معلقة في لوحات التشريع وفي قلوب وأذهان المسلمين في كل زمان. إن هذا الوقت سجلت فيه أكبر معصية وهي معصية الطغيان والظلم. حينما جاء أبرهة وبجيش مجيء الطاغية العادي المتكبر المعتدي يريد أن يهدم بيت الله، حكومة لشخص أساء إليه في كنيسته، إذا أدبر شخص تعاقب أمة، إذا أدبر شخص في كنيسته تهدم بيت الله، هو حين الطغيان والظلم. فلما كان جاهل مسلم بكثرته وبقوته وبدينه في جيشه حطمه الله لا بالفيلة ولا بأسود ولا بملائكة ولا بانطلاق الجبال ولكن بغير أبراهيم ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قابل الصبيان بذلة وقابل القوة بذكاء. لو أرسل إليه ملائكة لربما كان من حقه أن يبقى، ولو أطلق عليه الأخسرين لكان من حقه أن يعتذر، ولكن صنع ذلك ليقابل هذا الفيل الضخم. فإذا مرت حال في هذا الوقت كلف بأن يسرع وتساءل لماذا، وقيل له تجنب الظلمة تجنب الطغيان تجنب العدو على قصد الله وهكذا. وهنا لما كان في الوادي شيطان ومنعهم عن الصلاة لم يرضى أن يقيم فيه لينفرهم من هذا الوادي، وإذا فعل لهم ذلك هل يرضون إلى شيطان آخر؟ لا. هل يرضون بمكان آخر أن يخالطوا فيه شيطان؟ لا وكذا. هذا رأي الجمهور. أما الأحناف فيقول إنما أمرهم أن يقتادوا لأن استيقاظهم جاء عند طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس لا تصح الصلاة. نهانا عن الصلاة في كسر عند طلوع الشمس حتى ساجدة حتى ترتفع، وعند توسطها في كسر السماء حتى تميل، وعند تضيقها في المغيب. فيرى الأحداث بأن اقتادوا شيئا ليرتفع قرص الشمس وليذهب وقت الفراغ، فأي الوجهين أولى في ذلك؟ الجمهور. الجمهور. رأي الجمهور ليه؟ ما هو الدليل على رأي الجمهور؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى على حر الشمس، على حر الشمس يقول يعني مثلا الدليل على إبحار رأي الجمهور مسألتان. ما جاء في نفس الحديث فما استيقظ رسول الله لا اله ولا احد الا على حرس حرس ان تروحه حتى لو كنت الصيف. وفي بعض الروايات حتى يبطل الشمس اول ما تطلع تكون ايه حمراء، فاذا ارتفعت ذهب احمرارها وجاء بياضها. وفي بعض الروايات بيضاءها او بياضها، يعني يبين لنا متى استيقظ رسول الله وانه استيقظ في الوقت الذي لا كراهيه فيه. اذا لا حاجه لايه؟ لا دليل الاحناف في ذلك. ثم الروايه الثانيه لم ياتي بها مالك رحمه الله ليبين لماذا اختاروا، اي للعلم الذي يحتاج بها الجمهور لا لما يقوله الاحناف. فاذا لا دليل الأحناف في هذا في كراهية صلاة فريضة وقتها في مثل هذا الإثم الحال. نأتي إلى أخر أذان. الأذان لأي شيء؟ صلاة. نعم ولا أقترب الآن يعلم عنه ولا أعلم عن نفسه من زمان؟ عالم عنها وزاد يعرفون والعالم ليه؟ أين يكون أرجح هنا؟ أذن وآذن بمعنى أعلم أعلم أذن أعلم أعلم القضية مبناها على قاعدة، هل الأذان للوقت أو للصلاة؟ للوقت. الآن بعد شوية أذن العلم للوقت. هل الأذان الذي يؤديه المؤذن حق للوقت او حق للصلاة؟ هذا مبدأ النقاش في هذه المسألة. فمن رأى ان الاذان للوقت يقول اذا انتهى الوقت فلا اذان، اذا اذن مؤذن فلا حاجة ان يؤذن الثاني، اذا كان وقتي فائتا وقتها قد مضى فلا اذان. ومن رأى ان الاذان للصلاة فكل من صلى أذن جماعة ولا منفرد، حتى النصف يؤذن لأنفسهم، ومن صلى فائتات يؤذن. إذا مبدأ الخلاف إيه؟ هل الأذان حق الصلاة أو الأذان حق الوقت؟ وفي قضيتنا هذه إذا قلنا الأذان للوقت لأي شيء للوقت حيث هو حركة فردية أو للوقت لإعلام الناس بالوقت فإذا كان الإنسان مع مجموعة خمس عقاد سيارة النذر وفي الخلاء وليس عندهم من يأتيهم إذا قال حي على الصلاة لمن يأتي وهو يعلم أنه ليس عنده أحد الجن والملائكة سنة سنة سنة سنة عند الحديث إذا كنت في غنمك فأذن وأقم فإنه يبث وراءك ما بين المسجد والمغرب من الملائكة أذن وأقم يؤذن ويقيم لنفسه للوقت للصلاة فالأمة من يأتي إليه هذه مبادئ الأذان وراجع في ذلك القضية العين هذه هل الرسول صلى الله عليه وسلم نحذر هو بلاد او جيش غادي ثم هذا الجيش وان لم يأته احد هل هم في مكان واحد ينقلهم كلام المتكلم العالم الكفارة او ينزل الجيش المتفرقة هذا الجيش المتفرق فيصلون جماعة وتقوارة جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعد أن ارتحلوا ونذروا في حاجة إلى من يعلمهم بالصلاة بالأذان وبإقامة الصلاة بالأذان ليتهيئوا وبالإقامة ليصفقوا أم لا؟ نعم إذا الأذان والإقامة هما الأرجاء والله تعالى أعلم وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في هذا الحديث فلما رأى صلى الله عليه وسلم سبأ الناس أو قال من نام عن الصلاة أو نسيها فتصليها حين دخلها فإنه أو في بعض الروايات لا وقت لها إلا ذلك أو لا كفرت لها إلا ذلك وقرأ الآية أخذ الصلاة بذكره